أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ إلهنا الله الله يا إله، لما الحمد لله، لما ذكر الله فريق الكافرين المكذبين بآيات الله، وذكر عاقبتهم وهي الخسران المبين، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يشترون. ذكر الله فريق المؤمنين بآيات الله، العاملين الصالحات، المنقادين لأمر ربهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فذكر سبب السعادة والفوز بالجنة، وذكر الجزاء، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم ضرب للفريقين مثل الفريقين كالأعمى والأصم. هذا مثل الفريق الأول فالأعمى والأصم، لا يبصرون ولا يسمعون. هذا مثل الكافرين المعرضين عن آيات الله، كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هذا مثل المؤمنين الذين يسمعون آيات الله سماع استجابة، ويبصرون الحق. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فالأعمى والبصير متقابلان ضد الأعمى والبصير، والسميع والأصم متقابلان كالأعمى والأصم، والبصير على يقابل الأعمى، والأصم والسميع يقابل الأصم. هل يستويان مثلا؟ من يقول انهما يستويان؟ من يقول ان الاعمى كالبصير؟ قال الله: وما يستوي الاعمى والبصير، لا يستويان. وهل يستوي الاصم والسميع؟ لا يستوي. كذلك لا يستوي اصحاب الجنه، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. قل هل يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فلا يستوي الفريقان, لا يستوي الفريقان, فريق المؤمنين والكافرين لا يستوون لا في أعمالهم ولا في عاقبتهم, وهما ضدان مختلفان. أفمن كان مؤمن كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون, وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فهذه كلها موازنات بين فريق السعداء وفريق الأشقياء, وفي هذا ترغيب وترهيب, ترغيب في سلوك طريق السعادة وترهيب من سلوك طريق الشقوة. نسأل الله الثبات على الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما ذكر حال الأشقياء ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب, فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. الآيات. يقول تعالى: إن الذين آمنوا بقلوبهم أي صدقوا واعترفوا بما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده وعملوا الصالحات المشروعة. آمنوا بقلوبهم أي صدقوا واعترفوا بما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده. نعم. وعملوا الصالحات المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان, وأخبتوا إلى ربهم أي خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه. أولئك الذين جمعوا تلك الصفات. أولئك الذين جمعوا تلك الصفات أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله أكبر. يا الله تعالى يا الله. نعم. لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبا إلا أدركوا, ولا خيرا إلا سبقوا إليه. مثل الفريقين أي فريق الأشقياء وفريق السعداء كالأعمى والأصم, هؤلاء الأشقياء والبصير والسميع مثل السعداء. هل يستويان مثلا؟ لا يستوون مثلا, بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف. أفلا تذكرون الأعمال التي تنفعكم فتفعلونها والأعمال التي تضركم فتتركونها. لا يستوي يعني مثلا. أفلا تذكرون يعني أتعرفون وتغفلون, فلا تتذكرون بحال الفريقين والتباين العظيم بينهما في الحال والمآل والأعمال.